السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في بيان حكم الزيارة وآدابها وما ينبغي للمسلم أن يفعله نحوها. فأولا نحمد الله ونشكره ولا نحصي ثناء عليه، أمن علينا بنعمة الإسلام وهدانا للإيمان ووفقنا لحج بيته الحرام، فهذه نعمة عظيمة لمن من الله عليه. ومن وفقه الله إلى زيارة بيته في هذا العام أو عاما آخر فإنها نعم تترى تتتابع تستوجب الشكر. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان إذا وفقه الله إلى حج بيته الحرام ونافس وسابق وعمل بما يستطيع في مرضات الله، أو حضر أي موسم من مواسم العبادة كرمضان، ثم وفقه الله إلى هذا الموسم وجاهد فيه واجتهد، فنفسه تشتاق إلى أن يطمئن بأن عمله مقبول. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من علامة قبول العمل هو الاستقامة والاستمرار على طاعة الله وعدم الانحراف والرجوع إلى ما كان عليه الإنسان قبل ذلك. لأن الإنسان في هذه المواسم يجاهد نفسه ويعاهد ربه على توبة النصوح، فإذا صدق مع الله وهو المطلع عز وجل والعالم ما في القلوب، فإن التوبة المؤقتة لا تنفع صاحبها بشيء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي أن يترك الإنسان الذنب ويندم على فعله ويعزم عزيمة صادقة بأن لا يعود، وأن يعطي الناس حقوقهم ويتحلل منهم من المظالم، ثم يستمر على طاعة الله. فإذا استمر واستقام وأتبع الحسنة بالحسنة وسرته حسنته وساءته سيئته وجاهد نفسه في طاعة الله مستقيما حتى يلقى ربه، فهذا علامة قبول العمل. لأن الإنسان لا يدري ماذا بقي له في هذه الحياة، فلا ينبغي له أن يأتي بزعمه أنه سيتوب تغفر ذنوبه كما يعتقد، ثم إذا رجع أيضا يبدأ صفحة جنيدة بالمعاصي على أنه سيأتي مرة ثانية ويتوب. الرب عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. فاستقم على طاعة الله وجاهد نفسك في مرضاة الله حتى تلقى ربك، ومهما عشت فستموت، إن طال عمرك وإن قصر فهي أيام وليالي، تنطوي يوما بعد يوم. وتأمل في من كان قبلك من الآباء والأجداد، وإن عمروا فقد أخذهم الموت على ما هم عليه من العمل وأنت على الأثر. الأمم السابقة يعيشون مئات السنين، وربما تجاوزوا الألف، لكنهم ماتوا، وأعمار هذه الأمة كما في الحديث أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فأنت مسافر يوما بعد يوم وليلة بعد يوم ليلة حتى تنتهي. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن أول المنازل بعد أن ننتهي من هذا السفر، أول المنازل القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرنا. فظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخرة، وما بعد القبر أعظم منه، إما في نعيم وخلود كما ذكر الله عز وجل من أنواع الملذات والنعيم في الجنات، وإما وعياذ بالله جحيم وعذاب وسلاسل وأغلال، نسأل الله العفو والعافية. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أوصني بشيء ألتزم به ولا أحتاج إلى أن أستفتي أحدا بعدك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، استمر على طاعة الله، لا تكن مذبذب كل يوم لك نية وكل يوم لك عمل يناقض ما عهدت عليه ربك. اثبت، التزم قول الله عز وجل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. العبرة بالاستقامة، وإياك والانحراف والتذبذب والأعمال بالخواتيم. فإذا من الله عليك بحج مبرور وخرجت من ذنوبك يوم ولدتك أمك، وخلصك الله من أسر الشيطان، إياك أن تعود مرة ثانية أسيرا للشيطان، أسيرا للذنوب. لما خلق الله الجنة أرسل الله إليها جبريل عليه السلام، قال: انظرها. فلما رأى ما فيها من النعيم وأنواع الملذات قال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها، من الذي لا يريد هذا النعيم المقيم؟ حياة لا موت بعده، وصحة لا يخالطها مرض، وشباب لا يهرم، مع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم حفها الله عز وجل بالمكاره، وهي الأعمال الصالحة التي قد تشق على النفوس لكن تسهل بإذن الله مع الجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة والحرص على الوصول إلى مرضات الله. النفس تريد الراحة وتريد الشهوات، نوم وأكل وشرب وانهماك بما يذلذ لها ويطيب من دون أن تحسب العواقب، هذا الذي تميل إليه النفس إذا لم تجد جهادا. فحفها الله بالمكاره، يعني بالأعمال الصالحة التي قد تشق على النفوس، جهاد وبر صلة حج وعمرة مع ما يترتب عليها من المشاق، صوم، صلاة في الليل في شدة البرد، وضوء بالأيام الباردة بالليالي الباردة، إلى غير ذلك من الأمور التي تشق على نفس مكاره. فقال اذهب إليها يا جبريل وانظر إليها، فلما نظر قال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال له اذهب إليها يا جبريل، فلما رآها وما فيها من الأغلال والسعير وأنواع العذاب، مقامع من حديد وأكل من الزقوم وشرب من الغسلين ومن الحميم إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه، أنواع العذاب نعوذ بالله منها، وهي مضاعفة على نارنا هذه 70 مرة. نحن ما نطيق كأس الشاهي لو تغمس فيه صبعك ما تحملته، ونارنا جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا إنها كافية يا رسول الله، يعني هذه تكفي لو لم يكن الله، نعوذ بالله منها. فلما رآها جبريل قال وعزتك وجلالك ما أظن أحدا يسمع بها فيدخلها، من الذي سيسمع بهذه الأوصاف النار ثم يتوجه إليها؟ فحفها الله بالشهوات، ثم أرسله إليها فرآها فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. الشهوات مغرية، ويأتي الشيطان ويزين ويسهل الطرق، يوقعك ويقول افعل ثم تتوب، قد يخدعك، تخدعك ذنوبك وأنت لا تدري ماذا بقي لك. كم إنسان مات على المعصية نفسها، وكم إنسان سحبته معصية إلى معصية حتى مات، نسأل الله سلامه وحسن الختام، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله. إذن أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعده أعظم سواء في النعيم أو في الجحيم. فإذا من الله عليك وحججت ورجعت وأنت إن شاء الله مطمئن ممن قال الله فيه انصرفوا عبادي في يوم عرفة، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، احمد الله واشكره واسأله الثبات وجاهد نفسك، لا تفوتك صلاة الجماعة، لا يفوتك المنافسة والمسابقة في الخيرات، لا ترجع إلى المعاصي والذنوب والشهوات المحرمة، اتق الله في نفسك وراقب ربك فإنه يراقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عنه يغيب. رب عز وجل مطلع ويعلم ما في السر، يعلم السر وأخفى. إياك أن يعلم الله من قلبك أن توبتك مؤقتة، فإن التوبة المؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان، رب شهرين واحد. وكذلك بعض الناس إذا سمع أن الحج يكفر الذنوب والحج المبرور ليس له إلا الجنة، ويخرج الإنسان من ذنوبك يوم ولدت أمه، قال: إذا أروح أذهب وأحج حتى تغفر ذنوبي، ثم أتي وافتح صفحة جديدة أيضا ثم أذهب وحج. من يضمن ذلك؟ من يضمن لك القبول؟ من يضمن لك أنك ستعيش بعد ذلك؟ قد يكون وفاتك في نفس الحج، قد يكون في الطريق وأنت راجع عن عندك نية سيئة. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يدري ماذا يعرض له. لا تغتر بشبابك وقوتك وصحتك، اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، اغتنمها قبل الفوات. أما إذا من الله علينا بالحج ثم جئنا إلى زيارة مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، أولا لنعلم أن الزيارة لا علاقة لها بالحج والعمرة، لا علاقة لها بالحج والعمرة، قد يزور الإنسان أي وقت ولا يتسنى له حج أو عمرة، وقد يحج ويعتمر ولا يتسنى له أن يزور. فلا تظنوا أن الحج والعمرة مربوطان بالزيارة. وأما من كذب على المصطفى عليه السلام في قوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا كذب، بريء منه الرسول عليه السلام، ما قال هذا الحديث. ومن قال إنه يقول: من زار قبري أو من زارني في قبري فكأنما زارني في حياتي، كذب. الزيارة ليس لها علاقة بالحج والعمرة، وعليك أن تقصد في نيتك وفي سفرك زيارة المسجد والصلاة فيه، ثم زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في القبر، هذه زيارة سنة مستحبة بعد أن تصل إلى المسجد وتصلي فيه ما شئت ما يسر الله لك، لكن لا يكون القصد هو زيارة القبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا يصح ولا يجوز أن تعقد النية بأن تسافر تعبدا إلى غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هذا ثواب وأجر مضاعف من الله، لا أنه يكفيك، لا يغرك الشيطان وجهلك فتقول: إذا تكفيني عن 100,000 صلاة. لا. ثم المسجد النبوي يقول: ومسجدي هذا والصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى والصلاة فيه 500 صلاة. ثم بعض الناس يقول: هل هي النفل أو الفرائض؟ نقول: الحديث مطلق، ونرجو أن يكون النفل والفرائض كلها سواء. إذا صليت في المسجد فالنافلة والفرض إن شاء الله تضاعف 1,000 عن غيرها من المساجد. لكن إذا قلت: هل الصلاة النافلة في البيت أفضل أو المسجد؟ نقول: البيت أفضل. أما إذا قلت: إذا صليت في مسجد الحي أو صليت في هذا المسجد نفلا أو فرضا، نقول: لا، الصلاة في هذا المسجد أفضل من 1,000 صلاة، والبيت الحرام كما عرفنا. إذا أتيت لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن تصلي في المسجد، لا يحتاج أنك تأتي بكتاب أو تقول: يا فلان زورني وزورك، لا، الآداب معروفة، أصحاب محمد عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل إيمانا وأشد حرصا وأشد منا محبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد، جاء للمواجهة، مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره، وقال: السلام عليك يا رسول الله. وربما قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. ما يحتاج تطويل الكلام. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه، هذا دائما وأبدا في بلادك وفي أي مكان، قائما وقاعدا وعلى جنب. الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولك فيها مغفرة الذنوب. ثم لا تقف عند القبر للدعاء، وإياك إياك أن تقف عند القبر كهيئتك في الصلاة هكذا، لا، أو تمد يدك كما يعتقد بعض الجهلة والغلاة بأنه يصافحهم. كلا، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صافحه أو كلمه فقد كذب. بعدما توفي عليه الصلاة والسلام ما أحد رآه ولا صافحه يقظة أبدا. إذن إذا سلمت عليه اذهب إلى أي مكان، صل وادعو الله، لا تقف عند القبر. ثم لا تعود مرة ثانية في إقامتك هذه، لا تتردد، تكفي مرة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يسمعنا أينما كنا؟ لا، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه عبد في شرق الأرض وغربها أو في المدينة فإن الملائكة يبلغونه عن أمته الصلاة والسلام، ويرد الله عليه روحه، ويرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن يقول: لا تجعل قبر عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي. العيد هو مما يعود ويتكرر، يعني لا تكثر التردد، صلوا علي وسلموا أينما كنتم، الملائكة يبلغونه. ولا يحتاج أنك تقول: يا فلان إذا ذهبت المدينة سلم لي على الرسول، لا، سلم، صلي وسلم عليه أنت، والملائكة أبلغ من فلان وأسرع من فلان، يبلغونه عن أمته السلام. هذا بالنسبة لزيارة المسجد وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، كفى، وهذا طيب ولا بأس به، ولا يحتاج أنك تأخذ كتاب ولا فلان يزورك ولا تزوره. السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. انتهينا. المرأة تصلي في المسجد لكن ليس لها حق الزيارة والمواجهة، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أيا كان، ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام. ثم زيارة أخرى لمسجد قباء للمرأة والرجل أيضا. مسجد قباء معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل أسبوع ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، ثم يجلس لأهل قباء يسلمون عليه ويسألونه ويتعرف على أحوالهم وشؤونهم وما يحتاجون كل أسبوع. قد يكون يوم السبت، لأن يعني يقول كل سبت، ولا ندري هل هو يوم السبت أو كل أسبوع، لأن العرب إذا قالوا كل سبت يعني يجوز أن يكون في يوم السبت أو كل أسبوع. المقصود أن العرب تطلق السبت على الأسبوع، كما قال أنس رضي الله عنه لما نزل عليهم المطر من الجمعة إلى الجمعة قال ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع. المهم تذهب إلى مسجد قباء في وقت تجوز فيه الصلاة، تجوز فيه الصلاة، لا تذهب إليه وتصلي قبل شروق الشمس. إذا صليت في هذا المسجد الفريضة لا تضيعها، صليها هنا بألف صلاة. وإذا أردت أن تذهب إلى مسجد قباء لا بأس أن تذهب، لكن لا تصلي فيه حتى تشرق الشمس. ولو صليت في هذا المسجد ثم جلست تذكر الله من تلاوة وغيرها حتى تشرق الشمس، ثم صليت ما شاء الله أن تصلي، كتبت لك حجة بعمرة تامة تامة كما في الحديث، حصلها. ثم اذهب إلى مسجد قباء في الضحى وصلي ما يسر الله لك، فقد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا من فضل الله، مضاعفة الأعمال، عمل يسير وأجر عظيم. وليس معنى هذا لك يعني لا تصلي إلا ركعتين، لكن لأن أقل الصلاة ركعتين. صل ما يسر الله لك واغتنم وجودك، خاصة الذين ليس من أهل المدينة، ما تدري هل يحصل لك تأتي مرة ثانية أم لا، فرصة لا تضيع. ولا تذهب بعد العصر فليس فيه نافلة، اذهب إليه في الضحى المبكر بعد الظهر في الليل، لكن بعد العصر ما في نافلة، لا تصلي نوافل لا في مسجد قباء ولا غيره. اللهم في المسجد الحرام يجوز الطواف والصلاة. هذا بالنسبة للرجال والنساء، مسجد قباء والمسجد هذا مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. بقي للرجال بعد أن زاروا المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، بقي عليهم من أحبوا أن يزوروا البقيع. لا تكن زيارتنا للبقيع من باب التبرك بهم أو التوسل بهم، لا، علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل وماذا نقول، وكان هو كذلك عليه الصلاة والسلام. إذا مررتم بالمقابر زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإيمان ولا الموت سنلحقهم، لكن نقول إن شاء الله يعني على الإيمان الذي متتم عليه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ندعو لهم نترحم عليهم نستغفر لهم، هذا هو المشروع. لا تنوي التبرك أو التوسل، فلا يجوز التوسل بالمخلوقين مهما كان ولا حتى بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقول أسألك بجاه نبيك، لا، أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب. ايش جزاك الله خير، ما ابغى الله يبارك فيك. ثم إن أحببت أيضا أن تذهب إلى الشهداء في أحد كذلك، شهداء أحد رضي الله عنهم معروفين، أفضلهم عم المصطفى عليه الصلاة والسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أصحاب نبينا كثير، تعلمون أن شهداء أحد 70. أيضا نفس الزيارة، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا. هذا أيضا للرجال دون النساء، النساء ما تزور المقابر أيا كانت. هذه المزارات الأربعة المشروعة في المدينة، زيارة هذا المسجد، ثم زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم مسجد قباء، ثم البقيع، ثم شهداء في أحد. ومن قال لك أن هناك زيارة مشروعة مفضلة وفيها أجر فقد كذب. من قال غير هذه الأشياء فيه زيارة مشروعة لأي مكان فقد كذب. أما من باب الاطلاع والعلم لأنك تسمع أن فيه مسجد كذا ومسجد كذا وتريد أن تعرفه، هذا ما في بأس، أو مررت به وصليت به ما في بأس، المساجد كلها محل الصلاة. لكن تقصدها لقصد الزيارة اعتقادا منك أن لها فضل وفضيلة وأن زيارتها مشروعة فلا. مسجد الغمامة أو مسجد القبلتين أو مثل ما يسمونه مساجد السبعة أو غيره، هذه كغيرها من المساجد أبدا. أقول من قال لك أن هناك مكان تشرع زيارته غير هذا المسجد والمصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ومسجد قباء والبقيع وشهد أحد، من قال فيه مكان تشرع زيارته فقد كذب. ثم إن مكة أيضا ليس فيها مزارات مطلق أبدا غير المسجد الحرام ومشاعر الحج، مشاعر الحج معروفة، كل مشعر له وقته وعمله المشروع فيه والمسجد الحرام كما عرفنا. ومن قال لك أن في مكة مكان أبيار مساجد غيران جبال تزار فقد كذب أبد. هذا، ونسأل الله القبول للجميع، هذا ما استطعت بيانه لقصر علمي ومعرفتي، ولكني أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يمن علينا بالاستقامة. والآن نسمع من أخينا قراءة في أحكام الزيارة وفضلها، ولعلها من تأليف شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين كتاب التحقيق والإيضاح في بيان مناسك الحج والعمرة، فصل في أحكام الزيارة وآدابها. قال: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.

وفي حديث آخر ارجعن مأزورات غير مأجورات لما رآهن يتبعن الجنازة. يقول السائل أنه ترك مكة بدون طواف الوداع وجاء إلى المدينة ثم سيرجع لكي يطوف طواف الوداع، هل عليه شيء؟ من خرج وسافر سفر قصر ولم يطف طواف الوداع فقد تركه، ومن ترك وطواف الوداع معروف أنه واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. وقد ذكر العلماء أن رجوعه بعد سفر تام فإنه لا ينفعه، يعني لا يكفر عنه، فعليه دم يذبحه في مكة ويتصدق به، والله أعلم. يقول السائل أنه تناقش مع بعض الإخوة في رجل وقف في عرفات ثم رمى الجمار وخرج من مكة وجاء إلى المدينة ثم وكل في الرمي، في هل عليه شيء؟ يقول أنه فعل ذلك هذه السنة. عليها أشياء ليس شيء. الحج ليس لعبة وليس متعة ونزهة دنيوية، الحج عبادة، والعبادة يجب أن يؤديها الإنسان على الوجه الصحيح. خذوا عني مناسككم يقول عليه الصلاة والسلام، والمناسك يجب أن يفعلها أركانا وواجبات كما وردت، وأما حجين أو جينا هذا ما تنفع بشيء. يا فلان ارمي عني، يا فلان اذبح عني، هذا الواجب يكفي عنه ذبيحة، إذن هذا صار تلاعب. ما جعلت الفدية إلا جبرانا لمن وقع في أمر خطأ، أما أنه يساوي بين أن يذبح الفدية أو يعمل، لا، إنما جعلت كفارة رحمة من الله، أن جعل لك كفارة إذا عملت خطأ أن يكفر عنك هذا الدم. وأما أن تذهب وتوكل من ينوب عنك ثم توادع بزعمك، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ولا يجوز الطواف حتى تنهي جميع المناسك طواف الوداع. فخروجك خرجت بدون وداع، وخرجت ولم تكمل مناسك الحج. جمرات لا يجوز توكل عليها وأنت ليس لك عذر، الوكالة ما تجوز إلا لعذر، عذر شرعي قاهر، مرض، رافق لمريض لا تستطيع مفارقته اضطرارا. أما أن تجعل الحج كأي عمل تحضر منه ما شئت وتترك ما شئت، لا. فالآن انظر ماذا فعلت وماذا تركت، واسأل كبار العلماء وانظر ماذا يفتونك، فلست من كبار العلماء، بل لست من العلماء أصلا. نعم. يقول السائل، يقول ما حكم نقل الأعضاء والاتجار بها؟ لست من العلماء، والعلماء الذين سمعنا فتواهم منهم ابن باز رحمه الله يقول لا يجوز، لأن النفس ملك لله وليست ملك لصاحبها، ليست ملك لصاحبها، فضلا أن يتصرف أهل الإنسان بأعضائه عند موته، فلا يحل نقل الأعضاء من جسم إلى جسم لا بيعا ولا تبرعا. هذا حسب ما سمعت من فتاوى المشايخ ومنهم ابن باز رحمه الله، والله أعلم. يقول هل يدخل في ذلك التبرع بالدم؟ لا، الدم يقولون ما دام ينبني عليه حياة مسلم، ولأن الدم يتجدد وليس فيه مضرة فإن هذا لا بأس به كالرضاعة، والله أعلم. يقول السائل: هل في الكعبة مكان مفضل للدعاء أو يستجاب فيها فيه في الدعاء؟ ما سمعت، أنا ما سمعت أن هناك مكان معين، بل بأي مكان صليت من المسجد، ولا شك أنك إذا كان الوقت مناسب بأن تقترب من الكعبة وتصلي عندها وتدعو، لا شك أن ذلك أفضل من البعد عنها. لكن كونك تصلي في مكان ترتاح فيه وتؤدي العبادة بطمأنينة أفضل من أن تصلي قرب الكعبة وأنت تتأذى بمن يمر وتؤذيهم أيضا أنت. يقول السؤال: ما مراد النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني أن المعصية تنقص الإيمان وتقدح فيه وينقص من من إيمان الشخص بقدر ما بقدر هذه المعصية وما فيها من الإثم. فوقت ممارستك للمعصية قد يرتفع عنك الإيمان وتكون عاصيا وإيمانك ناقص، فلست بكامل الإيمان. لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان المطلق، لكن المعاصي لا تكفر الإنسان، بل لكل معصية قدر من الإثم وبقدره ينقص إيمانه، سواء الزنا أو السرقة أو الخمر كما جاء في الحديث وغيرها من المعاصي. ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول السائل: إذا مات شخص مسلم في حمام الماء، يقول هل يعتبر، هل يدخل في الشفي أنه غريق وما جاء في فضل أن الغريق شهيد؟ إذا مات غريقا فهو يدخل في الحديث، أما إذا كان في غير الغرق ما أستطيع أن أحكم عليه. يقول السائل: هل تغطية المرأة وجهها فرض أم هو؟ بل هو واجب، ويجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها إلا في الحج إذا لم يراها الرجال في الإحرام. الله أكبر. الله، الحجاب واجب على المرأة، ويجب أن تغطي وجهها عن الرجال، ولا يحل لها أن تكشفه إلا للضرورة القصوى لو حصل هناك أمر ملزم، وهذا من أجل اتقاء الفتنة. وقد قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا أمر، والأمر للوجوب، تضرب بالخمار من رأسها على وجهها على صدرها، لا على جيوبهن، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والحديث كذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، يعني في الإحرام، لأنها محرمات، إحرام المرأة في وجه، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إبدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فعلى كل حال يجب وجوب أن تغطي وجهها عن الرجال غير المحارم، ولا يحل لها بحال إلا لضرورة قصوى، كأن يراد شيء من الأحكام في محكمة ونحو ذلك، فهذا ذكر العلماء مستثنيات. نعم. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند زيارة القبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرفع يديه عند زيارة القبر، وقبر من، ولا يجوز الإنسان يرفع يديه أو يدعو عند القبر أصلا، إنما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصيح به ثم يمشي ويصلي حيث شاء ويدعو حيث شاء. أما أن يرفع يديه ويدعو عند القبر فهذا ليس له أصل ولا يجوز أبدا. يقول السائل: يقول أنه جمع طواف الوداع وطواف الإفاضة، ما حكم فعله؟ إذا كان آخر شيء فلا بأس به إن شاء الله، إذا كان آخر ما فعل بنية الطواف والإفاضة فلا حرج إن شاء الله. ورسال أنه رمى عن امرأة قادرة على الرمي، ما حكم فعله؟ لقد علمنا أن الوكالة لا تجوز إلا للضرورة، وكل إنسان وكل وهو مستطيع فالرمي حسب ما أفهم وأعلم أنه غير صحيح، لكن اسأل ماذا عليك، والذي يتوقع وعرف أن عليه دم لأنه يعتبر الرمي غير صحيح ما دام أنه قادرة وليس هناك اضطرارا، والله أعلم. يقول أن المرأة كبيرة ويخشى أنها تغضب إذا لم يرموا عنها تلطفوا معها، يخشون إيش؟ أنها تغضب عليهم، أنها تغضب. نعم، ليش تغضب عليه؟ هي كبيرة في السن يخشى أنها تغضب إذا لم يرموا عنها تلطفا معها رموا عنها. هي أمه ليش؟ على كل حال اسأل عن ذلك غيري، ما أدري مثلا أنك تخشى أنها تغضب عليك، ما أدري والله. يقول السائل: هل تتساوى الصلوات في المساجد بمكة في الأجر والثواب بمسجد الكعبة؟ المسألة خلافية والعلم عند الله، لكن الأرجح والعلم عند الله حسب ما أعتقد ولست عالما أن مكة كلها حرم، لكن لا شك أن مسجد الكعبة المسجد الحرام الذي فيه الكعبة لا شك أنه أفضل، ما دام أنك في أي مسجد الصف الأول أفضل والثاني أفضل من الثالث فهذا من باب الأولى، والله أعلم. يقول سأل: هل تشرع أو هل يشرع وداع في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما يشرع الوداع، إنما يشرع لبيت الله الحرام سواء حاجا أو معتمرا على الأرجح أو على قول من القولان. نعم. يقول أنه سائق: من جاء إلى المدينة وترك طواف الوداع ونيته الرجوع إلى مكة، هل يلزمه ما لزم؟ هذا تكلمنا عليه سابقا، قلنا إن الإنسان إذا خرج من مكة وسافر سفرا كامل سفر قصر فقد انقطع عن واجبات الحج، وما لم يؤديه لا ينفعه ولو رجع، والله أعلم. ولكن من باب التأكد ابحث عن كبار العلماء واسألهم، فلست منهم. يقول: ما حكم من قتل بعير وصاحبه لم يعلم بذلك؟ عليه أن يؤدي قيمته، لأن الله سيسألك عن ذلك، هذا مال وأتلفته فعليك أن تؤدي قيمته لصاحبه إلا أن يعفو عنك. يقول السائل: أنه خرج من منى يوم 12 لم يطف طواف الوداع خشية نفسي من الزحام الشديد، فذهب إلى جدة وعاد يوم 13 صباحا وأكمل طواف الوداع، ما حكم فعله؟ يقولون: إذا خرج الإنسان على نية الرجوع للوداع ولم يعتبر سفر قصر ولم يرد قطع المناسك وإنما فرارا من الزحام الشديد وخوفا من الخطر، أنه إذا رجع يجوز، والله أعلم. عليكم أن تسألوا غيري عن هذه الأمور التي قد فات أوانها. يقول: إذا كان فراغ في الصف الذي في الأمام ولم أسد الخلل، ما حكم فعلي؟ هل علي شيء؟ على كل حال أن الإنسان يجب أن يحرص على كمال الصف وتمامه وسد الفرج والخلل امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بإكمال الصفوف وسد الخلل وسد الفرج، لأن الشياطين تدخل ما بين المصلين، فسد الفرجة وأنت قادر يجب عليك، وإذا تساهلت بهذه السنة فعليك ما عليك والله أعلم. يقول سماحكم، من حج متمتعا ويريد أن يعتمر عمرة أخرى، ليس له فضل ولا فضيلة، بل هو يتأذى ويؤذي غيره، ليس له فضل ولا فضيلة، ليست من السنة هذه العمرة الثانية أبدا. ما أدري والله، اسأل غيره.